أنت تعرف أنها إما أنها معتادة فهي تمشي على عادتها، أما التمييز فهي لمن اضطربت عادتها. وين اللي اضطرب عليك الأمر أنت كيف؟ من هي المعتادة القادمة؟ أي هي التي اضطربت عادتها، يعني هي معتادة في الأصل. فهي تعود إلى عادتها. إذا كان لها عادة من أيام واستطاعت أن تعود إلى عادتها ما في حاجة أن تنظر إلى الدم، لكن إذا لم يكن لها عادة منتظمة هنا تعود إلى الدم وتميزه كما في الحديث على ما تعلم. إذا كان لها عادة من أيام شيخنا، أنا نقلت إلى نعم. تعود إلى أيامها. تعود إلى أيامها. وهذا فيه حديث صريح في ذلك. نعم. الله يحفظك.